وجاءكم النذير. ثم الله عز وجل يقول لهم ديك اللي ديز الكفار يعني اخرجنا فينو سورتير نعمل صالحا ايون في ديزور بيو ديال اخر. الله عز وجل يدي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الله عز وجل يقول لهم اسكو جو زي با ليسي في الدنيا يعني اون بيريود بور كو فو رابلي. الان تترابل الان سي ترو طار انتهى الان. الذي يدخل في النار ولا يتوب من الشرك الاكبر اذا اشرك سي ترو طار لا يخرج منها ابدا. فالله عز وجل يقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر اي celui qui a عقل et qui se rappelle ça lui suffit. Tu trouves بعض الناس il vit 50 ans 60 ans 30 ans يكفيك يكفيك. شوف الصلاة تعبد الله عز وجل وحده التوحيد جماع ولو كان ضعف ان شاء الله تعالى خير ما دام يعني انت من الموحدين. فيقول وجاءكم النذير. الله عز وجل يتموت دي حجة في هذه الآية يتموت طول الزمن أو الزمن الله تعالى سيدنا أي تنوي نذير أي نبي. النبي تمونتخي أي تفتصل القرآن تمونتخي. الآن المشركون والكفار يكنس النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل يطعنون فيه يكنس لكن العناد والكبر يزون دو عناد يزون دو كبر آخر. فهؤلاء ذلك مغرقوا في النار سيتمنون أن يخرجوا ولا يخرج ولا يقضى عليهم ولا يخفف عنهم العذاب. قال وجاءكم النذير. طب هذا إكسكيوز جاءك النذير أي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله عز وجل في آخر الآية أو في الآية الثانية نعم قال فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي المشركين الكفار. لأن في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء سيد الظالمون مع الله سبحانه وتعالى أي زبا دغي الله سيختان بكو دوزن في الشرك بعضهم إذا شلت ظلمة. فقال عز وجل فذوقوا أي ذوقوا العذاب أي قتل العذاب. الآن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي بقلب سليم من الشرك. يوم القيامة ستنفع بقى هؤلاء الكفار الآن لا ينفعك. الله يقول فذوقوا أي قتل الآن قتل الكبر قتل الغي قتل الشرك. قال فما للظالمين من نصير. الآن تفض نصير تخسر بتدي الظالم الذي يموت على الشرك الأكبر ما له من نصير أي تخسر بتدي خلاص اللي خالدا في النار لا يخرج منها عذاب فوق عذاب ولا يخفف عليه. فذكرنا الآية لنبين الأمر ليس بالسهل. الأمر ليس بالسهل. une personne elle va aller gorge pour une tombe ou une personne elle va demander à mort une chose que y'a qu'Allah qui peut donner ou il fait un nadr لفلان ليس بالسهل. tu peux faire أذبح il prend 2 minutes تهلك في الدنيا والآخرة. une عبادة لغير الله un petit يعني un temps court 1 minute 2 minutes ثم تموت على هذا لا تتوب تهلك في الدنيا والآخرة. فالإنسان ينتبه معرفة هذا الشيء مهم. أعظم شيء يتعلم الإنسان هذا حتى يبتعد من عذاب الله. والله عز وجل غفور رحيم على من تاب. فلهذا ننصح المسلمين وننصح الآباء والأمهات خاصة يقع منهم هذا العوام بالتوبة وبالعبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك تربية الأولاد على هذا. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. فالإنسان يعلم أولاده هذا. بعض الناس يتخوف يحرص على ولده بالدنيا جدا يعني المدارس لزيكول يبقى لها ديبلوم يبقى لها كذا يبقى لها كذا يعني لا دي لموتخ حتى يتخوف الخضايا ولا إلى السيتواسيون في الدنيا. هذا السهل. لا تخاف ولا دوكي باي باشخشي هذا سبا مشكل. لكن شو اللي تخوف في أمر التوحيد والدين يا الرعاية والعناية لقليلة يموت قد التوحيد يموت قد الشرك يموت قد انتبه كذا لا. فالذي يحب أولاده حق المحبة يلغموت هذا Anta, tu voudras pas que ton enfant il rentre fin nar et il est éternellement dedans et il sort plus. Tu voudras pas, Rada, fais-le. Mada. سيأتي معنا في آخر الكتاب مسألة قيامة الحجة. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. لكن في هذه المسائل الحجة قامت, مسائل التوحيد والشرك قامت, هذا الأصل وفي الجملة قامت, إلا الذي ما قامت عليه الحجة شيء آخر. إيسا سببني فائدة. أول ما أمر الله به في القرآن التوحيد, وأول ما نهى عنه عز وجل الشرك. هذه فائدة. Le premier amr que fait le Coran, et le premier ordre qu'Allah a donné dans le Coran, c'est l'amr bit tawhid. Et le premier nahi, la première interdiction qu'il a donnée dans le Coran, c'est le nahi ani shirk. Man yadhkur? عندك مصحف? Man yadhkur al-aya? Si tu prends le mushaf, awal amr, cherche le premier ordre. Ah, ça y est, il y a un Luqman. Ah, ça y est, je suis en train de me dire que هذا سيلباش سان ان اكزامبل كونتر قواعد التجويد. انا جيت سوره لقمان. سي تو اول امر شوف علي تو كومونس بار الفاتحه الحمد لله رب العالمين الى اخره. يا با اور في هذه, يا با امر يفعل كذا لا تفعل كذا, ما في. يا اخبار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين, سي با دي زورت سا اهدنا الصراط المستقيم, تو سا دعاء واخبار. ثم تبقى البقرة et tu vas trouver le premier ordre. Il est où le premier ordre? احسن يا ايها الناس اعبدوا ربكم. هذا اول امر في القرآن, وانتبه ان اول امر في التوحيد. Ça, ça te montre que le tawhid, c'est la chose la plus importante et c'est la chose avec quoi tu commences. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, le premier ordre qu'il a donné, c'est ça. أنا أقول في المصحف, في ترتيب المصحف, في ترتيب المصحف الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام, حتى لا يقول واحد كذا كذا, يعني الترتيب, لا الترتيب هذا كما تعلمون لتوقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر, كان يقول اجعلوا آيات كذا هنا وآيات كذا هنا, فعلى هذا الترتيب أول أمر في هذا. وأول نهي قال أحسن فلا تجعلوا لله أندادا. هذا أول أمر التوحيد. الله دي أدغ موصل إلى première interdiction كالله يتن في القرآن, فلا تجعلوا لله أندادا, أي دوني با الله دي زاسوسي, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانتبه لهذا, انتبه لهذا. والآية في سورة البقرة نعم على 20 وما بعدها, أو الآية 21, الآية 21. نقرأ نقرأ الآن ما بقي. راجع عست مقدمة سيا وفق مراجعة قلنا لا فاجلي فتنزطغي بزلا واحفظوا الأدلة. خلاص فواد بعد إن شاء الله تكون وششغة في الليلة وللغة دماء سهل. في الأصول الثلاث الآن أماليغ كثير منه أماليغ, لماذا؟ لأنه نفو قليل منه et on fera tafsil dans les détails. Un, il va donner les trois usul mujmalan. Ma'rifat Allah, ma'rifat Nabi, ma'rifat l'Islam. Thumma, il va les reprendre un par un. Al-an, nahnu li. Thumma, dès qu'on arrive, on expliquera hunak. Qal